ويطلق كفر النعمة على أنه كفر، ولكن قوله مؤمن بي يعني أنه أضاف النعمة إلى الله جل وعلا فيكون هذا من الإيمان، كما أن إضافته للسبع من خصال الكفر، فأطلق الخصلة على أنها كفر، وهذا كثير في النصوص، في نصوص الشرع. نعم. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى. ذاك مؤمن. نعم. قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، تقدم معناه قريبا. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي تفسير آية الواقعة يقصد بذلك أنك تعرف معناها، وهو ذكر جزء من المعنى ولم يذكر المعنى كله، وهكذا قوله في الكتاب كله، قال تفسير يعني أن هذا من التفسير، هذا المعنى الذي ذكر من تفسير الآية، وإلا فالآية تشمل أشياء كثيرة، وهو ذكر آيات وليست آية، لأنه قال إلى قوله تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تضيفون نزول المطر إلى طلوع الكوكب أو إلى أفوله كذبا، فهو كذب، فالمطر أنزله الله بمشيئته وإرادته ورحمته وفضله، وليس للكوكب في هذا أي دخل حتى ولا سبب، مع أن الفعل إذا أضيف إلى سببه كان من هذا النوع، ولكن الكوكب لا سبب له في هذا أصلا، وإنما أضافوه لأنه حصل في طلوعه أو في أفول غيره المقابل له، فيكون هذا أيضا كذب ظاهر، وهو من الكفر، من الكفر بالله جل وعلا، يعني إما كفر أصغر أو كفر النعمة، وكفر النعمة كفر أصغر. نعم. أما كونهم مثلا يعتقدون أن الكوكب أنه يؤثر وأنه ينزل المطر أو الكوكب الآخر يمنع، فهذا ما كان أحد يعتقده، فهم إذا سئلوا من أنزل المطر قالوا الله، كما أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، لذا سئلوا من خلق السماوات قالوا الله، فهم يقرون بهذا في عقيدتهم، ولكن تبين أن المقصود إضافة الخير الذي ينزل إلى مخلوق، فهكذا غير هذا الوضع، إذا أضيف أي فعل من الأفعال إلى سببه أو جزء سببه فإن هذا داخل في الكفر، هذا كثير ما يحدث للناس، كثيرا ما يقول لولا كذا لصار كذا، لولا أني فعلت كذا لصار كذا، هذا من الكذب، لأن هذا الذي حصل مقدر قبل وجود كل شيء فلا بد من حصوله، فهو بتقدير الله ومشيئته وإرادته، فالنظر إلى أسباب يجب أن يكون نظرا إلى أنه سبب وليس له تأثير، وإنما التأثير لمن سبب الأسباب وشاء وجود الأفعال، حتى يكون الإنسان سالما من الوقوع في الإثم في هذا، وكل هذا لا يخرج الإنسان من دين الإسلام، ولكنه يقدح في توحيده وفي إيمانه. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، يعني ذكر الأربع تقدم، يعني الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني أنها كفر، مثل كونه أضاف إلى النجم وهذا وهكذا غيره. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. هذا معلوم أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كما أن الشرك ينقسم إلى قسمين والنفاق ينقسم إلى قسمين. فالكفر كفر أكبر وأصغر، وكذلك النفاق، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالعملي لا يخرج من الدين الإسلامي، والاعتقادي هو الذي يخرج من الدين، إلا أن يجتمع العمل كله. وكذلك الشرك، شرك أكبر وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وشرك أصغر مثل هذا الذي سماه كفر فهو من الشرك الأصغر، ومثل الحلف بغير الله، ومثل إضافة الأشياء إلى غير موجدها. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني مقصوده أن النعمة قد تكون سببا للمعصية وسببا للمخالفة، كما أنها قد تكون سببا لزيادة الإيمان والطاعة حسب فعل العبد الذي يفعله عند نزول النعمة. ومثلها المصيبة قد تدعو إلى الكفر، وقد تكون من الذنوب وقد تكون من الإيمان إذا استرجع وصبر واحتسب ذلك عند الله، زاد ذلك إيمانا ورفعة عند الله. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، مقصوده الرد على المرجئة في هذا، لأن هذا عمل سماه إيمان، والمرجئة يخرجون الأعمال أن تكون إيمانا، ولهذا سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، نفس الشيء ويدل على ما سبق. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق أنه نزل المطر في وقته، في وقت طلوعه أو أفوله، وإلا فلا أحد يعتقد أن الكوكب هو الذي ينشئ السحاب وينزل المطر. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، هذا أحسن من قول الشارح، فيه اختبار العالم للمتعلم، وليس اختبار وإنما هو تعليم. رسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم بهذه الصورة، يعني يستفهم أولا، لأن هذا أبلغ في التعليم، لأن المستفهم إذا استفهم طلب معرفة المسألة أصبح المسؤول يتشوف للجواب، وصارت نفسه مستعدة لذلك، فإذا قيل له وقع في موقع من النفس وثبت، فهو أبلغ ما طرق التعليم. نعم. وإلا الصحابة لا يدرون، كيف يختبرهم عن شيء لا يدرونه ولا يعرفونه. نعم. العاشرة وعيد النائحة. نعم.

ولكن كلها شفاع، يقولون نطلب منه أن يشفع لنا عند الله حتى يحصل لنا كذا وكذا من الله. أما أنهم يطلبون منه رأسا ويزعمون أنه يفعل بنفسه فهذا لا وجود له، وما كان منهم أحد يفعل ذلك. هنا يقول قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله، يتخذ يعني يعتقد، اعتقد من دون الله يعني غير الله، اعتقد أن شيئا من المخلوقات أنها تنفعه إذا طلب منها الشفاعة أنها تشفع له، سواء كان المطلوب من مطالب الدنيا أو من مطالب الآخرة، مع أن كل همهم وكل ما يريدون غالبا من أمور الدنيا، والآخرة تكون عندهم تبع للدنيا عكس المؤمن، فهم يزعمون أنها أيضا تشفع لهم يوم القيامة عند الله جل وعلا. فصار هذا هو الشرك الأكبر الذي بسببه يخلدون في النار، وهو الذي منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا آباءهم هكذا ولا يريدون أن يخالفوا ما كان عليه الآباء لئلا يكون ذلك تنقصا لهم. ولهذا من أكبر ما احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إنه تنقص آباءنا وعقولنا، ولا شك أنها ناقصة آباؤهم وعقولهم. ولا كيف مثلا يطلبون من شجرة أنها تنفعهم أو تنصرهم أو تنزل المطر يعني تشفع، أو من ميت أو من مخلوق من المخلوقات؟ من فعل ذلك فهو ناقص العقل لا شك، بل ذاهب العقل. ثم الند يعني في الطلب في هذا، في المحبة فقط، والمحبة المقصود بها لطلب النفع أو دفع الضر، وإلا ذاته ما فرق بين الأشجار كلها ولا بين الأحجار، وإنما خصوا شيئا زاعمين أنه ينفعهم. ومثل ذلك الأموات، فالأموات هم يخصون أمواتا معينين ويطلبون منهم الشفاعة، وربما طلبوا أكثر مما كان يطلبه الكفار سابقا، ربما زعموا أنه يتصرف بنفسه وأنه يفعل كذا وكذا، مع أنه رميم لا يستطيع أن يدفع الديدان الذي تأكل بدنه عن نفسه، وقد احتبس بعمله ما يستطيع أن ينقص من حسناته حسنة، فكيف يطلب منه؟ وإنما هي سخافات وتقليد، بعضهم يقلد بعضا ويتبعه ويحسنون الظنون في ذلك. وإذا مثلا نهوا عن هذا قالوا: أنتم تتنقصون الأولياء، فالأولياء يشاركون الله في التصرف، لولا أن العقول أنها ذهبت، والله جل وعلا إذا أراد إضلال إنسان ذهب عقله، نسأل الله العافية. وقوله: يحبونهم كحب الله، الحب معروف أنه عمل القلب، وهذا لا يخفى على أحد، تفسير الحب مثل تفسير الماء ومثل تفسير التراب، الشيء الظاهر، مما يقال من الصعب أن يفسر الشيء الظاهر المعلوم، فمحبة تتفاوت بلا شك، فكلما ازدادت المحبة يعني يتبعها العمل، ولكن لا يجوز أن تصل محبة المخلوق إلى ما يجب أن يكون لله جل وعلا. ولهذا قسمت المحبة إلى قسمين شرعا ولغة. فمحبة تكون مشتركة بين الخلق كلهم، وقد تكون المحبة طبع الإنسان عليها، أو أنه جبل عليها، أو أنه لا ينفك عنها، مثل حب الجائع الطعام، وحب الظمآن الشراب، وحب المريض الشفاء، وما أشبه ذلك. فهذا شيء ظاهر. وقد تكون محبة حنو ورحمة، كمحبة الولد الصغير، وقد تكون محبة توقير وتقدير، كمحبة الولد لوالده وما أشبه ذلك. وقد تكون محبة إلفة وإنس، كمحبة الزميل لزميله، فهذه تكون حتى بين البهائم. البهيمة إذا أخذت من بين أخواتها صارت تصيح، تريد المألوف الذي كانت تألفه. فالمقصود أن هذه الأمور أمور مشتركة بين الخلق، لا ضير لأحد على أحد فيها. ولكن الكلام في المحبة الخاصة التي تقتضي العمل، وتقتضي أن يكون يطلب منه نفعا غيبي أو دفع ضر غائب، أو في أمر غير مقدور له، غير مقدور لهذا المحبوب، فهذا هو الشرك. إذا سأل الإنسان مثلا، إنسان يسأل ميت شيء، الميت هل يستطيع أن يأتيك بشيء؟ هل يستطيع أن يتصرف؟ فهو يسأل شيئا لا قدرة له عليه. فمن سأل مثل هذا فقد وقع في الشرك، بخلاف الذي يسأل حيا حاضرا قادرا، فإن هذا له حكم ولا يكون هذا من هذا القبيل. وكذلك كونه مثلا يحبه قلبه حب الذل والخضوع والتعظيم، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله، أن يحبه حب ذل وخضوع وتعظيم، لأن المحبة التي تكون بين الخلق لا يجوز أن تصل إلى هذا الحد، فإذا وصلت إلى هذا الحد خرجت إلى العبودية، إلى العبادة. فمقصود المؤلف هنا أن يبين أن الشيء الذي يخص الله في الحب يجب أن يكون خالصا لله، ولا يجوز أن يكون لمخلوق. ولهذا المشركون صاروا من أهل النار بشركهم، لأنهم شركوا في المحبة الخاصة، كما في هذه الآية: يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم مثل محبتهم لله، هذا هو القول الصحيح في الآية، يحبون أندادهم كمحبتهم لله، يعني صارت المحبة عندهم منقسمة، المحبة الخاصة قسم منها للأنداد وقسم لله جل وعلا، فهم يحبون الله ولكن ليس حبهم لله خالصا، بل هو موزع بين الله وبين أندادهم، فلهذا صاروا مشركين. يدل على هذا قول الله جل وعلا عنهم لما كانوا في النار، كانوا يخاطبون أندادهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سواهم برب العالمين في إيش؟ هل في الخلق؟ بخلقهم؟ بالتصرف؟ كلا، سووهم برب العالمين في الحب فقط، وإلا فهم يعلمون أن المتصرف هو الله، فصار هذا هو التنديد، هو الند الذي اتخذوه، وهو الذي أوجب لهم الخلود في النار، نسأل الله العافية. ولا فرق بين كون هذا الذي يحب كحب الله أن يكون شجرة أو حجر أو ولي أو نبي أو ملك أو غير ذلك من المخلوقات كلها، لا فرق بينها. فإذا جعل هذا لمخلوق فقد وقع الإنسان في التنديد الذي هو الشرك الأكبر، لأن حب الذل والخضوع والذي فيه جلب النفع الغيبي ودفع الضر الغيبي يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يشركه فيه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا غيره من الخلق. فهذا شرك المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله، ولهذا سمي ذلك عبادة. أما مجرد حب فلا يلزم أن يكون عبادة، لأن الحب إذا كان الحب المشترك بين الخلق فلا ضير على الإنسان فيه ولا يلام على ذلك. وقوله والذين آمنوا، لأن المؤلف يقول الآية يعني الآية كلها، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله، فصار الحب لله وحده فقط، فيكون ذلك أشد حبا من حب المشركين لله. وهذا أيضا هو القول الصحيح في الآية، وإن كان القول الثاني الذي هو قوله والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، القول الثاني يقول يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، هذا قول مرجوح، لأنهم ما كانوا يحبونهم كحب يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله جل وعلا، لأن حب المؤمنين لله خالص صافي ليس فيه اشتراك، وأيضا ليس هو نفس الحب حبهم، لأنهم ما بلغوا معرفة الله الذي تكون به عبادته بأسمائه وصفاته وما يستحقه، ما عرفوا ذلك. فالمحبة تتبع المعرفة، معرفة المحبوب بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهؤلاء في الواقع ما عرفوا المعرفة التي عرفها إياه المؤمنون. قال وقول الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، في هذه الآية ذكر ثمانية أشياء هي عبارة عن الدنيا كلها، الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن، المنافع كل هذه، من كانت هذه الأمور مجتمعة أو منفردة أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فما الحكم؟ الحكم كما قال الله جل وعلا فتربصوا، يعني انتظروا ماذا يحل بكم حتى يأتي أمر الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من كانت هذه صفته فهو فاسق من الفاسقين الذين يستحقون عقاب الله، فأمر أن ينتظر حتى يأتيه عذاب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي وجهادا في سبيله تربصوا حتى يأتي أمر الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني هذا فيه وعيد شديد لمن كانت هذه صفته. فيجب أن يكون حب الله جل وعلا متميز ويكون خالصا ويكون كل شيء مما يحب دون هذا ولا يصل إلى ذلك ولا يحول بينه وبين امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن أعظم الأوامر وأعلاها وارفعها الجهاد في سبيله، ولهذا نص عليه: أحب إليكم من الله ورسوله. ولكن هنا جمع حب الله مع الرسول، مع حب الرسول، قل أحب إليكم من الله ورسوله. فهل يكون يعني فيه سواء، فيه مساواة؟ كلا، لأن الرسول محبته صلى الله عليه وسلم محبة تتبع محبة الله، محبة لأنه رسول الله، ولأن الله يحبه ويأمر بحبه. وهكذا محبة غيره يجب أن تكون هكذا. ومعلوم أن الخلق يتفاوتون في هذا، لا من ناحية تعلق الحب ولا من ناحية الحاب نفسه كونه يحب. فإذا كان علمه بهذه الأمور أتم فيكون حبه أكمل وبالعكس. ولكن محبة الله كما سبق محبة عبادة، أما محبة الرسول فهي محبة لله جل وعلا وفي الله. ويجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حبه أعظم من حب الإنسان لنفسه، فضلا عن ولده أو ماله أو الدنيا كما سيأتي. فقوله قل يعني أخبر هؤلاء، أخبر الناس، قل لهم إن كانت هذه الأمور المذكورة حب إليكم فأنتم لم تمتثلوا أمر الله بل خرجتم عن طاعته فانتظروا ماذا يحل بكم. هذا هو المعنى العام. قوله ولهما عنه يعني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه. المهم أن عرفنا يعني الفرق بين المحبة الخاصة والمحبة المشتركة. المحبة الخاصة التي هي لله، ويتبع هذه المحبة الخاصة حب من ما يحبه الله من الذوات ومن الأفعال. الذوات يعني المخلوقات، فكل من ما يحبه الله يجب أن تحبه، وكذلك المقابل يعني البغض، كل ما يبغضه الله ويكرهه يجب عليك أن تبغضه وتكرهه، وإلا لا تكون أحببت الحب المطلوب منك، فتكون قد تتعرض لعقاب الله جل وعلا. فإذا حب الله جل وعلا يجب أن يكون خاص به، وهو حب الذل والخضوع والتعظيم الذي يكون حب العبادة، حب عبادة. أما حب رسوله وما دونه من المحبوبين لله من المؤمنين يجب أن يكون تبعا لهذا الحب، يعني تحبهم لأن الله يحبهم ولأن الله أمر بحبهم، وهذا الحب مكمل لمحبة الله وهو من فروعها. هذا شيء يجب أن يفهم. أما المحبة العامة المشتركة فلا دخل لها في هذا، فإن الله جل وعلا وضع المنافع للخلق وجعل لها أسباب تترتب عليها، ولكن السبب يفعل على أنه سبب، ويعلم أن الفاعل والمقدر والمسبب هو الله، فيضاف إليك ما سبق تضاف إليه الأمور كلها، فيفعل السبب على أنه سبب، والاعتماد على الله جل وعلا في حصول المقصود وغيره. ما قوله ثلاث من كن فيه، ثلاث هن نكرة، والنكرة في اللغة العربية يقول لا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت، وإذا وصفت النكرة فقد أفادت، وهنا موصوفة. وأصفها قوله من كن فيه، هذا من وصفها، من كن فيه يعني من وجدنا، كان هذه تامة لا تطلب خبر ولا مبتدأ، يعني ثلاث من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا يدلنا على أن الإيمان له حلاوة، وأن هذه الحلاوة لا يذوقها ويجدها كل مؤمن، بعض المؤمنين يجدونها وبعضهم لا يجدونها، ولهذا قال وجد بهن، من كن كذا وجد بها حلاوة الإيمان، ولا يدل على أن الذي لا يكون بهذه الصفة يكون الإيمان منفي عنه، ما يدل على هذا، غير أنه يدل على أن إيمانه ناقص، وأن الإيمان لا يكمل إلا بذلك. والصحيح أن حلاوة الإيمان حلاوة حقيقية، وليس كما يقوله بعض المتكلمين حلاوة عقلية، والحلاوة العقلية مثل كونه يؤثر هذا الشيء وإن كان فيه ألم، مثل الذي يؤثر إجراء العملية في بدنه، أنها تحتاج إلى فيها ألم وفيها خطورة وفيها شيء، ولكن يؤثرها عقلا لأن الشفاء يعقبها، هذا الذي يريد هذا المتكلم، وهذا غير صحيح. فالحلاوة هذه هي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، حلاوة تذاق ولها طعم، فدل على أنها حقيقية، لهذا قال ذاق حلاوة الإيمان، وفي رواية وجد حلاوة الإيمان كما ذكر المؤلف، يبين بذلك أن هذا شيء حقيقي وليس كما قاله من قاله. فإذا الإيمان له حلاوة قد توجد، قد يجدها بعض المؤمنين وبعضهم قد لا يجدها، ومن ذلك حلاوة الطاعة، فإنها تبع لهذا، كونه يتلذذ بالسجود لله جل وعلا وبدعائه والخضوع له، وبعض المؤمنين لو منع من السجود لله يمكن يموت قهرا، لأن عنده من الذل لله والخضوع الذي فيه حياة القلب ونعيمه الشيء الذي لا يصبر عنه. وهكذا جميع العبادات يكون فيها حلاوة، يكون تبعا لمحبة الله جل وعلا، تكون تبعا لمحبة الله. الثلاث ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الجملة يرد عليها إشكال كما في صحيح مسلم أن خطيبا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فأنكر عليه جمع الضمير بين الله جل وعلا وبين ضمير الرسول، قال: قل من يعص الله ورسوله. وهنا فيه الجمع، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الضمير سواهما، فيحتاج إلى جواب على هذا الإشكال. والجواب من وجوه: أولا أن يقال إن هذا إذا أوهم اشتراك، إذا كان الكلام يوهم اشتراك في الاشتراك في الفعل أو في الواجب الذي لله وللرسول فلا يجوز، لا يجوز أن يجمع بينهما. ومن ذلك كون مثلا الشيء الذي عين أنه لله يشرك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. الجواب الثاني أن الحب غير المعصية، لأن معصية الله أو معصية الرسول كل واحدة منهما تكفي فيها لك الإنسان، ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، فكونه جمع بينهما يعني من هذه الناحية. الوجه الثالث أن هذا على الأصل الأول، والذي في صحيح مسلم نقل عن ذلك، فيبقى أن هذا يعني هو الأصل، والناقل يحتاج إلى دليل وهو الدليل، جاء الدليل، فإذا نمتثل ما جاء في صحيح مسلم. الأمر الرابع أو الخامس أن الذي في صحيح مسلم من باب الأدب والأحسن، وهذا من باب الجواب الجواز، أن هذا يدعو على الجواز، وذاك باب الأدب مع الله جل وعلا، وهذا له نظائر كثيرة، والله أعلم. هذا من ناحية هذا الشيء، المسألة التي عرضت أنها فيها يعني إشكال. وقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، معلوم أن أصل الدخول في الإسلام أن يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله. والإله هو المألوه الذي يأله القلب، والتأله هو الحب، هو حب القلب، ولكنه حب خاص، فلا يجوز أن يكون المألوه إلا الله وحده. وهل يكمل هذا؟ يكفي أن يكون الإنسان في دخوله للإسلام إذا كان كافرا أن يقول لا إله إلا الله ويكفيه؟ يقول ما يكفي، لا بد أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله. فدل على أنه لا بد من الجمع بين الشهادة لله بأنه هو المألوه الحق الذي يجب أن يؤله ويعبد وحده، والشهادة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الأمر من عند الله، وهو الذي يجب أن يتبع ويطاع، ولا يمكن أن ينجو الإنسان إلا باتباعه وطاعته، فصار هذا أمر لا بد منه. ولهذا كانت الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمنزلة واحدة، كأنها شهادة واحدة ركن واحد فقط. أما إذا انفردت إحداهما عن الأخرى فلا. ولهذا اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكنهم أبوا أن يشهدوا أن محمد رسول الله فصاروا كفار كافرين. دل على أن هذا من هذا القبيل، يعني جمع الضمير من هذا القبيل. ولكن الحب يختلف، حب الله حب ذل وتأله وخوف، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب لله وفي الله، تحبه لأن الله أمرك بحبه، وتحبه لأنه رسول الله ولأن الله أنقذك بسببه، هو الذي جاء بالهدى من الله ودين الحق، وهو الذي إذا لم تطعه وتتبعه فأنت هالك، فيحب لأجل ذلك كما سيأتي. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني يحبه لأنه مطيع لله ولأن الله يحبه فقط، ما هو لأنه ينفعه منافع دنيوية أو أنه يناصره في أمور معينة أو أنه ينتفع منه من انتفاعات تخصه، هذه ما تجدي شيء. وعلامة هذا أن هذا الحب لا يتغير بالقرب والبعد، تحبه سواء قرب منك أو جفا وأبعد، فالحب لا يتغير لأنه ليس لذاته وليس لأفعاله التي يفعلها بالنسبة إليك، وإنما هي لأنه مؤمن ولأنه يحب الله والله يحبه فتحبه لهذا. وهذا معنى قوله يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما هو لأمور دنيوية ولا غيرها ولا لنسب ولا لغير ذلك. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، يعني كراهة اللقاء في النار هذه كراهة ظاهرة جدا، ولا أحد يمكن أنه يكون عنده شيء من عدم الكراهة فيها. فإذا كونه يكره أن يعود للكفر الذي كان فيه بعدما خرج منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادة الله، يكون كراهته لهذا ككراهته في كونه يحترق في النار، فهذا من أظهر الأشياء. وهذا لا يوجد في كل أحد، بعض الناس يقدم راحته على المكاره التي تترتب على طاعة الله، فيقدم الراحة يقول ارتاح، فيصير مثل الذي استجار بالرمضة من النار كما فعل المنافقون وغيرهم، بخلاف المؤمن. فهذه الثلاثة التي ذكر التي يكون فيها وجود طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، وهو السوى الذي قال سواهما، يعني كل شيء حتى النفس، فضلا عن المال وفضلا عن الولد وفضلا عن الأقرباء والدنيا كلها. وأن يحب المرء، إذا حب المرء ما يحبه إلا لله، ليس للمنافع الأخرى ولا التي يشترك الناس فيها من ناحية الدنيا. وأن يكره الخروج من الدين الإسلامي بعدما دخل به، ك كما يكره أن يلقى في النار فيحترق فيها. من كانت هذه في قلبه قد تحل بها فقد وجد طعم الإيمان وذاقه ذوقا حقيقيا وأصبح مؤمنا حقيقة. وقول المؤلف في رواية لا يجد إلى آخره، يعني يريد بذلك أن كلمة يجد تفسر ذاق، يجد يعني أنه وجدت في ذوقه وفي نفسه وجودا حقيقيا. وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني من كان حبه للخلق لله وبغضه كذلك من أجل أنه عاص لله، ومعلوم أن هذا الحب يتفاوت، فكل من كان أطوع لله فتيكون حبه أكثر، وكذلك المقابل من كان أشد عداوة لله فيكون بغضه أشد، لأن الناس يختلفون باختلاف أفعالهم التي يفعلونها. وقوله إنما تنال ولاية، ولاية بفتح الواو، ولاية هنا القرب المقصود به القرب، القرب بخلاف الولاية بالكسر فهي الإمارة وإلا المنصب الذي يسند إليه من قبل الإمام في ولاية. وقد تكون هذه بمعنى هذه عند بعض أهل اللغة. وقوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، يعني أن الإيمان شيء يكون في القلب تصدر منه هذه الأمور وليس عن كثرة العمل. قد يكون الإنسان عنده أعمال كثيرة ولكن لا قلبه لا يكون وصل إلى حقيقة الإيمان فلا يدل على كمال الإيمان، كما أن هذا كله يدل على تفاوت الناس في الإيمان، بعضهم يجد الحلاوة وبعضهم لا يجدها، وبعضهم يكون مثلا ولايته لأولياء الله والمؤمنين كاملة وبعضهم تكون ناقصة، وبالعكس بعضهم تكون عداوته للكافرين كاملة وبعضهم تكون ناقصة، ولهذا تفاوتت درجاتهم عند الله. في الجنة درجات بعضها فوق بعض، وكلما كانت الأعمال أزكى وأتم التي تتبع الإيمان الذي يقوم في القلب يكون المنزل أرفع، والله لا يظلم أحدا. وقوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا في زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يذكر هذا عن في وقته أمر الدنيا، يقول وذلك لا يجزي على أهله شيئا، يعني لا ينفعهم عند الله وإلا منافع الدنيوية قد يحصلون شيء من المنافع ولكن تذهب كأن لم تكن، فهذا في وقته، فكيف في ما بعد توصلت الحال. قولوا قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا، قل هذا إذا كانت مثلا في زمن ابن عباس رضي الله عنه يصف الحالة في وقته أنها صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ولا يلزم أن يكون كل أحد ولكن الحكم للكثرة، ويطلق الأمر على إذا كثر الشيء قيل إن الناس على كذا وكذا، وإن كان لهم مخالف ولهم من ليس يكون من ليس كذلك. إذا كانت على مواخاة الدنيا يعني المشاركة في المشاركة في المنافع والمعاونة عليها الأمور الدنيا نوعان: نوع أمر مباح أباحه الله جل وعلا وأمر به، فالتعاون فيه بين الناس من ناحية المصالح التي يصلون إليها هذا مأذون لهم فيه، ولكن يجب أن يكون على وفق الشرع، لا يجوز أن يكون في معاملات محرمة، في ظلم للناس، في غش وما أشبه ذلك، فإنه إذا وصل إلى الحد صار مذموما صاحبه ويترتب عليه العقاب. ولكن بعض الناس صارت مؤاخاتهم على المعاصي يتآخون عليها ويتحابون على الفجور والمعصية، نسأل الله العافية، وبعضهم على المحاربة، محاربة الدين ومحاربة أهله، فلا يكون هذا من هذا القبيل، بل هذا من عمل الشياطين، عمل الطواغيت، كن مثل هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال طواغيت طغوا عن حدودهم وخرجوا عنها إلى محاربة الله ودينه وعباده. وهذا كثير في هذا الوقت لمن نظر أحوال الناس. وقوله لا يجزي على أهله شيئا يعني عند الله، ولا يقصد بذلك المنافع المادية التي قد تحصل لهم، هذه تذهب كأن لم تكن، إن حصلت فتذهب وتكون فيما بعد عذاب عليهم. قال: وقال ابن عباس في قوله جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب في الآية السابقة تمامها: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب يعني الأمور التي كانت بينهم في الدنيا، يقول المودة التي كانت بينهم تودون على المعاصي وعلى الفجور وعلى غيرها أو على غير ذلك من الأمور النفعية التي ينتفعون بها تنتهي، تتقطع ويصبح ليس للإنسان إلا ما كدح وعمل جاز عليه، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا المودة يعني أسباب أنها المودة، المودة يعني المحبة، فجعل هذا أن الأسباب كلها المودة، ولكن مقصوده في هذا ليس مطلقا وعاما، لا، مقصوده الحب الخاص الذي يحبون به أندادهم وأولياءهم الذين يزعمون أنها أولياء يتقربون بها إلى الله أو أنها تنفعهم وتشفع لهم، هذه تتقطع وتنتهي لأنهم يسألون عنها ويقال لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تشاقون فيهم، يعني تشاقون أهل الحق والرسل وغيرهم فيهم، أين هم؟ وإذا قيل لهم اذهبوا لهم اطلبوهم تبرأوا منهم، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه صفة المعبودات كلها والعابدين غير الله، غير الذين يعبدون الله، فإنه كل واحد يتبرأ من الآخر وكل واحد يلعن الآخر. وكذلك الأتباع كما قال جل وعلا: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين ولعنهم لعنا كبيرا. فيقول جل وعلا الأمم عامة أن كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ماذا يكون؟ يقول لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وتقول لماذا يقول أن الأمة المتأخرة تلعن المتقدمة وتقول ربنا هؤلاء أضلونا؟ يعني أننا اتبعناهم قلدناهم. ولكن المتقدمة أيضا تعود عليهم وتقول نحن أضللناكم بل أنتم أضلتم أنفسكم، وأنتم عندكم عقول وعندكم أبصار وأفكار، لماذا عطلتم عقولكم وأبصاركم؟ فكلهم يشتركون في العذاب لا ينفع واحد الآخر، فتقطع المواد مواد الأسباب التي كانت في الدنيا تنقطع وتنتهي، ولا يبقى إلا ما هو لله جل وعلا فقط. الذي لله هو الذي ينفع ويجدي وينجو به العبد، أما أمور لغير ذلك فهي تضمحل وتنتهي بل تعود على صاحبها بالعذاب، نسأل الله السلامة. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهؤلاء الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك. يقولون مثلا فلان يشفي المريض ويكسب مثلا المعدوم، وربما قالوا أن الولي الفلاني لا يدخل البلد شيء إلا بإذنه ولا يخرج منه شيء إلا بإذنه، كلها دعاوي، دعوة كاذبة ما لهم عليها دليل، وربما يأتي من شياطين الإنس والجن من يغويهم، أما شياطين الإنس فهم يقولون مرائي ولا حكايات مكذوبة يضلونهم بها، أما شياطين الجن فهي توحي إليهم من ناحية الوسوسة وغيرها أن هذا ينفع وغير ذلك، وكل ذلك خلاف العقل وخلاف الفطرة وخلاف الأدلة الواقعة الظاهرة من خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم وغيرها، فضلا عما جاءت به الرسل. نعم. قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. قوله: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه كلمة لا النافية، لا يؤمن أحدكم يعني تنفي الإيمان، فالصحيح أن لا يؤمن الإيمان الواجب الذي يسلم به من العقاب في الدنيا والآخرة، أما أن نقول مثل كما يقول أكثر الشراح الإيمان المستحب فهذا غير صحيح، لأنه كيف ينفى الإيمان بنفي أمر مستحب؟